فاعلم يا عبد الله بأن كل الموجودات تسبح بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فيسبح جميع المخلوقات بعظمة الله تعالى، وينزهوه ويبعدوه عن كل نقص، يبعدوه عن كل عيب، لأنه الكامل في جميع صفاته، الكامل في جميع أسمائه، الكامل في جميع أفعاله، فلا يعتريه نقص أو عيب، وإنما تسبيح الله تعالى يكون لتنزيهه وتبرئته عن كل عيب أو نقص. فإذا علمت ذلك أفيدك كذلك ببعض الفضائل التي دلنا عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الكلمة العظيمة، فإنها أحب الكلام إلى الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، وذكر فيها سبحان الله، وأنها الأحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن فضائلها أنها تكفر الذنوب والمعاصي، ومن فضائلها كذلك أنها غراس الجنة، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيعان وغراسها سبحان الله إلى غير ذلك. وكذلك من فضائلها أن الله اصطفاها، اختارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربع، وذكر فيها سبحان الله. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها جنة ووقاية وحماية، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: خذوا جنتكم. فقال الصحابة: أمن عدو قد حضر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل من النار. وذكر أن تلك الجنة من هذه الكلمات التي تقف سدا منيعا أمام النار قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وكذلك من فضائلها أنها خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك من فضائلها أنها صدقة، فإن العبد قد يضعف عن الإنفاق بالمال، فيدلك النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع كثيرة من الصدقات، منها تسبيح الله تعالى. فلما جاء أهل الدثور، لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب الأغنياء بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتفضلون علينا بالزكاة والحج، لأن ذلك يحتاج إلى مال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ما تصدقون به؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصدقات قوله: سبحان الله من الصدقات. وكذلك من فضائلها أنها تعدل عدل الرقاب، أي تساويه في الجزاء وفي الأجر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها لمن يأتي بهذا الذكر أجورا كثيرة لا يعلمها إلا الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه وهي تسبح ربها سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى الضحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي، فارقتك عليها؟ فقالت نعم. قال لقد قلت بعدك ثلاث كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وهي من أذكار الصباح والمساء، فليدمن العبد هذا الذكر العظيم في الطرقات وفي الأشغال وغير ذلك، مستشعرا أنه يعظم ربه سبحانه وتعالى، وأنه ينزه عن كل نقص أو عيب. فإذا قلت سبحان الله أنت كأنك تقول بلسان قولك سبحان العظيم في ملكه، سبحان العظيم في سلطانه، سبحان العظيم في علمه، سبحان العظيم في قدرته، إلى غير ذلك. فتنزه ربك تعالى عما ادعاه المشركون المفترون الكاذبون، وتبعده سبحانه وتعالى عن كل نقص أو عيب.